قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن الناس في كلام الله تعالى ثلاث فرق. افترق الناس في هذه المسألة إلى فرق ثلاثة، إلى ثلاث فرق مختلفة. أهل السنة يقولون إن كلامه تعالى معنى نفساني قائم بذاته تعالى قديما. أهل السنة يقولون إن كلام الله، كلام الله تعالى صفة، معنى نفساني صفة ذاتية لله، صفة قائمة بذات الله تبارك وتعالى. نعم. قديم منزه عن الحرف والصوت. وهذا الكلام الذي هو صفة الله عز وجل قديم أزلي، واحد أزلي لا بداية لوجوده، كسائر صفاته كحياته سبحانه وعلمه وقدرته ومشيئته، كسائر صفاته لا بداية له، ليس حرفا ولا صوتا، لأن الحرف مخلوق بالمشاهدة والصوت مخلوق بالمشاهدة، ولا يجوز أن يوصف الله بذلك. نعم. وما يأتينا من الحروف والأصوات الدالة عليه على لسان الرسل حادث. وما أوحى الله تعالى إلى الأنبياء من الكتب المنزلة التي هي تدل على الكلام الذاتي، التي هي عبارة عن الكلام الذاتي، فهذه الكتب المنزلة، هذه الألفاظ المنزلة لا شك حادثة، ما كانت ثم كانت، كانت معدومة ثم وجدت، اللفظ لا شك حادث. نعم. ولكن نتجنب إطلاق هذا الاسم عليه أدبا إلا عند الحاجة إلى البيان ليعلم. ولكن لا نقول كلام الله مخلوق أدبا، لا نقول ذلك، لأننا إذا قلنا ذلك كما فسرنا أمس مع عدم القرينة ينصرف ذلك إلى إيش؟ إلى الكلام الذاتي، وهذا غير صحيح. ولو قصد الشخص اللفظ المنزل لا نقول كلام الله مخلوق، إنما عند حاجة التعلم، عند الحاجة للتعليم نبين، نقول هذه الألفاظ التي يطلق عليها كلام الله، التي هي عبارة عن كلام الله الذاتي مخلوقة، لحاجة التعليم يبين على هذا الوجه. نعم. ويطلق أن كلام الله منزل غير مخلوق. أما عبارة كلام الله منزل غير مخلوق تطلق هكذا من غير قرينة، لأنه كما قلنا عند عدم القرينة ينصرف الكلام إلى إيش؟ إلى الكلام الأزلي، فإذا قلنا كلام الله غير مخلوق انصرف ذلك إلى إيش؟ إلى الصفة الأزلية. وإذا قلنا منزل، هنا منزل، منزل هو ما هيك؟ منزل اسم مفعول، أليس أخذت اسم المفعول بالصرف؟ اسم الفاعل واسم المفعول، منزل اسم مفعول، هناك ضمير مستتر تقديره هو، هذا الضمير يرجع على الكلام لكن بمعنى آخر، هذا هو الاستخدام، ما هيك؟ قولنا منزل قرينة تدل على أن المراد هنا إيش؟ اللفظ المنزل. هذه اللفظة تقال، يقال كلام الله غير مخلوق، أو كلام الله منزل غير مخلوق، يطلق ذلك. ليش؟ تأسيا بالسلف الصالح وحذرا من إيهام نفي الكلام الأزلي. يطلق ذلك اقتداء بالسلف الصالح وحذرا من إيهام نفي الكلام الأزلي، يقال ذلك، يطلق ذلك من غير قرينة، لأن السلف أطلقوه، ولأن هذا معناه إن الكلام الأزلي، إن الكلام الذاتي غير مخلوق، هذا ما فيه إشكال. نعم. والفرقة الثانية المعتزلة لا يثبتون كلام النفس. الفرقة الثانية المعتزلة. المعتزلة يقولون الله تبارك وتعالى ليس موصوفا بصفة الكلام، بل ينفون سائر الصفات. المعتزلة يقولون الله متكلم بمعنى أنه يخلق الكلام في غيره، لا بمعنى أن صفة قائمة بذاته هي الكلام، لا بمعنى إثبات صفة قائمة بذاته تعالى هي كلامه، لا. يقولون متكلم أي يخلق الكلام في غيره، هكذا يقول المعتزلة، وهذا كفر. والثالثة الحشوية القائلون بأنه يتكلم بحرف وصوت قائم بذاته. الفرقة الثالثة الحشوية، الحشوية يعني المشبهة، يقال لهم الحشوية والمشبهة. الحشوية نسبة إلى الحشو، الحشو يعني كثيرا ما يطلقونه على الشيء الذي لا فائدة فيه، حشو ليس مقصودا، لذلك سماهم أهل السنة الحشوية لسخافتهم سموهم الحشوية أي المشبهة. والثالثة الحشوية القائلون بأنه يتكلم بحرف وصوت قائم بذاته. الحشوية يقولون الله يتكلم بحرف وصوت قائمين بذاته، جعلوا الله محلا للحوادث. على زعمهم الله قرأ القرآن على جبريل كما قرأه جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، على زعمهم الله يتكلم بالقرآن كما نحن نتكلم، ينطق بحرف وصوت كما نحن ننطق، وهذا كفر، لأن فيه نسبة قيام الحوادث بالله إليه سبحانه. وهم قسمان، قسم يلتزمون حلول الحوادث بذاته. وهم قسمان، قسم إذا قلت لهم كيف تقولون الله يتكلم بحرف وصوت، الحرف مخلوق والصوت مخلوق، إذا قلتم الله يتكلم بحرف وصوت معناه قلتم الحوادث تحل في ذات الله. قسم منهم إذا قيل لهم ذلك يقولون نعم لا مانع، يلتزمون ذلك، يقولون ايه إذا كان يلزم من هذا الكلام هذا نحن نلتزمه نقول به. قسم يقولون الله تعالى تحل فيه الحوادث، يتكلم بحرف وصوت مخلوقين، قسم منهم هكذا. تعالى الله عن قولهم. نعم، لأنه لو جاز أن يوصف الله بصفة حادثة لكان هو حادثا، لجاز أن تكون حياته حادثة وعلمه حادثا ومشيئته حادثة. وهذا ضلال كفر. وشرذمة يقولون الحروف والأصوات قديمة. وقسم منهم قالوا لا، نحن لا نقول الحوادث تحل في ذات الله، بس الحروف والأصوات أزلية قديمة. هؤلاء يعني كما قال الشيخ حفظه الله، وهؤلاء لا يفهمون ما يقولون، كلامهم كلام الذي لا يفهم ما يقول، كيف يكون الحرف قديما؟ إذا قيل بسم الله كيف يكون الحرف قديما؟ القديم لا يسبق بعضه بعضا، الأزلي لا يسبق بعضه بعضا، لأن ما سبق بغيره لا شك حادث، ما في كلام. ايش معنى سبق بغيره؟ غيره حصل قبله، ما هيك؟ غيره كان قبله، كيف يكون أزليا؟ هؤلاء لا يفهمون ما يقولون، حتى يهربوا، حتى لا يقولوا نحن نقول ان بلى الحوادث، بلى الحوادث تقوم بذات الله، حتى يهربوا من هذا ولا يريدون ان يتركوا التشبيه، ايش قالوا؟ الحروف والاصوات قديمة ازلية، وهذا كلام من لا يفهم، من لا يعقل، ككلام المجانين. ككلام المجانين. نعم. وهؤلاء لا يفهمون ما يقولون، لأننا نعلم ضرورة وحسا بأن الكاف قبل النون. بالحس هذا يعرف، كن الكاف قبل النون ما فيه كلام. ولا يجتمعان في زمن واحد. نعم. ثم يلزمهم ما لزم النصارى في اعتقادهم أن صفة من صفات الله القديمة وجدت بالمسيح، إما كلامه أو علمه، فأثبتوا قدمه. ثم زيادة على ما تقدم، زيادة على ما تقدم، كلام المشبهة مثل كلام النصارى. النصارى ايش قالوا؟ صفة الله اما علمه واما كلامه حلت في مريم، تجسدت في المسيح، حلت في قامت بمريم، هكذا يقول النصارى. وهم يقولون الحوادث تحل في ذات الله تبارك وتعالى. اي فرق بين عقيدتهم وعقيدة النصارى؟ اذا لماذا عقيدة النصارى تكون ضلالا؟ لانهم يقولون ان القارئ منا اذا قرأ القرآن فقد قرأ صفة الله، هكذا معنى كلامهم. اذا قالوا هذه الحروف والاصوات صفة الله، على زعمهم صفة الله حلت فينا. واي فرق بين هذا وبين ما قالته النصارى؟ تنبيه: من قال ان الله يتكلم بصوت وقال انه صوت ازلي ابدي ليس فيه تعاقب الحروف فلا يكفر ان كان نيته كما يقول. هنا، لكن هنا تنبيه: بعض الناس قالوا الله تعالى متكلم بصوت، ظنوا، هم يظنون ان الصوت معناه الكلام، ليس، ما قالوا بصوت يعنون بهذا الذي يخرج منا، ما قالوا بصوت يريدون هذا الذي يخرج منا او الذي يحدث عند اصطكاك الاجرام عندما تصطدم يدي بالطاولة مثلا، او لا لا لا، ما ارادوا هذا. بعض الناس قال الله متكلم بصوت قديم ازلي، وهذا الصوت عندهم ليس حروفا متعاقبة، تعبيرهم خطأ، لا يثبت نسبة الصوت الى الله تبارك وتعالى، لكنهم لا يفهمون من هذا الكلام معنى فاسدا. فهمهم ان الله تعالى موصوف بكلام قديم، لكن عبروا بكلمة الصوت. ظنوا، هؤلاء ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام عبر بهذه العبارة، لذلك قالوها. ظنوا أنه جاء في الحديث نسبة الصوت إلى الله، فلذلك عبروا بهذه العبارة، وهم يعلمون أن الله لا يوصف بصفة حادثة، فقالوا صوت قديم لا كأصواتنا، ليس حروفا، ليس حادثا من اصطكاك الاجرام او انسلال الهواء او ما شابه ذلك. مثل هؤلاء وان كان كلامهم باطلا غير صحيح، اطلاقهم الصوت على الله لا مسوغ له، لكن لا يكفرون، لانهم ظنوا انه جاء في الشرع اطلاقه على الله، ولا يفهمون منه هذا الصوت الحادث الذي هو يحدث بحرف بعد حرف مثلا. نعم. وإلا فهو كافر كسائر المشبهة. أما الذي يقول صوت قديم ونيته الحروف، نيته مثل هذا الصوت الذي يحدث منا أو يحدث من اصطكاك الأجرام، كافر لو قال قديم، لأن نيته غير ما يقول. نعم. وأما أحاديث الصوت فليس فيها ما يحتج به في العقائد. فلو قيل أليس جاء في بعض الأحاديث نسبة الصوت إلى الله، لماذا تمنعون؟ لماذا تمنعون أن يقال الله متكلم بصوت؟ في بعض الأحاديث جاء نسبة الصوت إلى الله تبارك وتعالى، يقال هذه الأحاديث لا تقوم بها حجة في العقيدة، هذه الأحاديث ليست قوية بحيث يحتج بها في العقائد. هناك قاعدة عند أهل السنة، هذه يعني ينبغي أن يفهمها الشخص ويشد يده عليها. لا نطلق على الله تعالى، لا نسمي الله تعالى إلا بما سمى به نفسه، لا نسمي الله تعالى باسم لم يسمي به نفسه، ولا نصف الله تعالى بصفة لم يصف بها نفسه. إجماع بين أهل السنة أن الاسم أو الصفة، أن الاسم لا يسمى به الله والصفة لا تطلق على الله إلا إذا جاءت في القرآن أو جاءت في الحديث أو أجمع عليها أهل السنة، أما بغير ذلك فلا يسمى الله تعالى باسم ولا يوصف بصفة. أما ما قاله بعض أهل السنة من أنه يجوز إطلاق اسم مشتق على الله لو لم يرد طالما بشرط أن لا يكون جامدا وأن لا يوهم نقصا إلى آخر ما كما قالوا، هذا القول ضعيف لا عبرة به. القول المعتمد أنه لا يجوز أن يطلق على الله اسم ولا أن يوصف بصفة إلا ما جاء في القرآن أو ثبت في الحديث أو أجمعت عليه الأمة، هكذا قال أبو منصور البغدادي وغيره. أبو منصور البغدادي في شرح الأسماء والصفات هكذا قال، وغيره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري هكذا قال، وغيرهما. أهل السنة على هذا قديما وحديثا. الصوت ما ورد في حديث معتمد إطلاقه على الله فلا يجوز أن نطلقه على الله باختصار. ما ورد في حديث معتمد إطلاقه على الله فلا يجوز أن نطلقه على الله. أحد الحفاظ القدامى المعروفين الحافظ أبو المكارم هذا ألف جزءا في بطلان أحاديث الصوت، ألف جزءا يعني كتابا ليس كبيرا في بيان بطلان أحاديث الصوت، أن الأحاديث التي ورد فيها نسبة الصوت إلى الله باطلة. فإذا سألك سائل أليس جاء في الأحاديث نسبة الصوت إلى الله، تقول له الحافظ أبو المكارم والحافظ البيهقي قالا لا يثبت نسبة الصوت إلى الله تبارك وتعالى في حديث صحيح، لا يثبت نسبة الصوت إلى الله تبارك وتعالى في حديث صحيح. أما الحافظ أبو المكارم فقد ألف جزءا في ذلك، وأما البيهقي رحمه الله فذكر ذلك في الأسماء والصفات. نعم. وقد ورد حديث مختلف في بعض رواته، وهو عبد الله بن محمد بن عقيل روى حديثه البخاري بصيغة التمريض فقال ويذكر. طب إذا قال قائل أليس في البخاري ويذكر عن جابر ابن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة، ثم ذكر الحديث وفيه ينادي بصوت يسمعه من قرب ومن بعد أو بنحو ذلك. إذا قال إنسان في البخاري هذا، البخاري قال ينادي بصوت، كيف تقولون ما جاء ما ثبت في الحديث نسبة الصوت إلى الله؟ يقال يعني هنا مشكلة، بعض الناس يتصدون للكلام في الدين من غير أن يتعلموا. الذي يريد أن يتكلم عن الأحاديث التي وردت في البخاري لابد أن يكون حصل شيئا من علم الحديث، من علم المصطلح على الأقل يعرف شيئا لابد عن أحاديث البخاري حتى يتكلم بما يعرف لا بما لا يعرف. صحيح الأحاديث التي في البخاري البخاري حكم عليها بالصحة، لكن هذا بالنسبة للأحاديث المتصلة أسانيدها التي رواها البخاري بإسناد متصل التي قال فيها حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان أو نحو ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه الأحاديث التي رواها البخاري بهذا الشكل يحكم عليها بالصحة. أما بعض الأحاديث البخاري قال فيها ويذكر كذا ويروى كذا، هذه الصيغة يذكر أو يروى أو نحوها، هذه الصيغ يقال لها صيغ التمريض. شو يعني التمريض؟ يعني لماذا قال يذكر عن جابر ما قال قال جابر؟ لماذا قال يذكر عن جابر ولم يقل قال جابر؟ قال جابر جزم، ما هيك؟ يذكر عن جابر يعني هيك يقال، ايوه، مع الشك، مع احتمال ايش؟ ان لا يكون ثابتا، ما هيك؟ هلا انت وانا اذا قلت مثلا يروى عن رسول الله انه قال من صمت نجا، يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. عندما اقول يروى السامع ايش يفهم؟ يفهم ان هذا مروي، يجوز ان يكون صحيحا ويجوز ان يكون ايش؟ غير صحيح، ما هيك؟ نفس الشيء البخاري عندما يعدل ينتقل، بدل ان يستعمل قال رسول الله او قال فلان او حدثنا فلان عن فلان عن فلان، عندما ينتقل من هذا الى استعمال عبارة يذكر عن فلان او يروى عن فلان، هذه العبارة يقال لها صيغة التمريض، يعني فيها ادخال احتمال ايش؟ عدم الصحة، الضعف على هذه الرواية. وهذه الرواية بالتحديد قال فيها البخاري يذكر عن جابر لان في رواتها راو مختلف في توثيقه، هناك راو لو كان بعض الناس قال عنه انه ثقة لكن غير اولئك عرفوا منه الضعف في الحفظ وغير ذلك، هذا الحديث يروى من طريق هذا الراوي بس، لذلك البخاري ما قاله بصيغة ايش؟ الجزم، انما اورده بصيغة التمريض، لذلك قال يذكر عن جابر لانه من طريق عبد الله بن محمد ابن عقيل، وهذا مختلف في توثيقه، بل كان ضعيف الحفظ الى غير ذلك، فلا يعتمد على روايته، واضح؟ فلا حجة لمشبه بان يقول البخاري روى ذلك، البخاري ما اثبت ذلك، البخاري رواه باية صيغة؟ بصيغة التمريض التضعيف، ليس بصيغة الإفساد. نعم. قال نعم لحظة نعم. ما هو الحديث الذي يؤخذ في العقائد؟ نشيله ان شاء الله. فينادي أي بلى، لو أول بذلك فهو تأويل غير بعيد، بس ما في حاجة، لا يثبت، بس لو أول لفظ فينادي أي فينادي بصوت أي فينادي جبريل بأمر الله لا حرج، لكن لا حاجة لذلك، ما في حاجة، لا يثبت. نعم. رويا مثل يذكر مثل يروى، قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. نعم. هو صيغة التمريض أي صيغة التضعيف، المرض العلة معناه ليس صحيحا فيه شيء، صيغة تدل على عدم الصحة. نعم تفضل. قال لحظة الحديث القدسي هلا هذا غيره. نعم تفضل. قال رحمه الله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. الشرح أن من وصف الله تعالى بوصف من أوصاف البشر، هذه قاعدة صريحة واضحة ذكرها الطحاوي رحمه الله، تنفي أي مشابهة بين الله وبين المخلوقين، تبين عقيدة أهل السنة. الطحاوي إيش قال؟ أنا أبين في هذا الكتاب عقيدة أهل السنة، ما هيك؟ ثم ذكر هذه العبارة القاطعة الصريحة التي ما فيها لبس، ما فيها لبس. نعم. الشرح أن من وصف الله تعالى بوصف من أوصاف البشر المحدثة فقد كفر لإثباته المماثلة بينه تعالى وبين خلقه. أليس نحن عرفنا وجود الله تعالى بصفات المخلوقين؟ أليست صفات المخلوقات دلتنا على وجود الله؟ أليست صفات المخلوقات دلتنا على أن المخلوقات محتاجة لمن خلقها؟ إذن كيف يجوز أن يوصف الخالق بمثل هذه الصفات؟ لا يجوز. هذه الصفات تدل على أن الموصوف بها محتاج محدث، فكيف يستسيغ إنسان، كيف يقول عاقل إن الله موصوف بالصفة التي تدل على الاحتياج؟ لذلك لا شك في أن الله تبارك وتعالى صفاته لا تشبه صفات الخلق. أما أننا نقول فلان من الناس عالم ونقول الله عالم، فهذا ليس مماثلة ولا مشابهة، هذا أيش؟ هذا اتفاق في شو؟ في اللفظ، ولا يوجب ذلك الاتفاق في المعنى. الاتفاق في اللفظ لا يوجب الاتفاق في المعنى، هذا تماثل في الكلمة التي استعملت هنا والتي استعملت هنا، وليس لا يلزم من ذلك أن يكون المعنى واحدا، ليس اتحادا في المعنى. الضد أو الند، الند مر معنا، بعض الكلمات في لغة العرب تكون للشيء ولضده، تكون بمعنى المثل وتكون بمعنى المغالب، تكون بمعنى الشبيه وبمعنى المغالب، وهكذا في لغة العرب كلمات تستعمل الكلمة الواحدة، الكلمة الواحدة منها بعدة معان، من ذلك العالم والقادر. العالم بمعنى الموصوف، معناه الموصوف بالعلم، لكن علم الله ليس كعلمنا. القادر ايش معناه؟ الموصوف بالقدرة، لكن قدرة الله ليست كقدرتنا، وهكذا. هذا الاتفاق في اللفظ لا يدل على اتفاق في المعنى، الموافقة في اللفظ. نعم. وذلك منفي بالنص، وهو قوله تعالى: ليس كمثله شيء. نص القرآن نفى مشابهة الله لشيء من خلقه. نعم. وبالقضية العقلية، ومنفي بحكم العقل، حكم العقل أيضا ينفي مشابهة الله لشيء من خلقه. إيش هي القضية العقلية؟ وهي أنه لو كان متصفا بصفة من أوصاف البشر لكان يجوز عليه ما يجوز على البشر من حدوث وفناء وتطور، أي تنقل من حال إلى حال وتغير من حالة القوة إلى الضعف، أو من صفة الحياة إلى الموت، ومن جاز عليه ذلك فلا يصلح أن يكون مكونا للحادثات التي تختلف عليها الصفات والأحوال. أليس لو كان الله، لو جاز على الله ما يجوز على غيره من الصفات، لو وصف الله بما يجوز أن يوصف به غيره من الصفات لجاز عليه ما يجوز على غيره، وهذه صفة المخلوق ليست صفة الله. لجاز عليه التغير، لجاز عليه الفناء، لجاز عليه الضعف، هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. ثم إن صفات البشر كثيرة معلومة، وبعضها صفات لغير البشر من ذوي الأرواح، وبعضها تشترك فيها الجمادات من أرض وسماء وأشجار وشمس وقمر وغير ذلك، وتختلف عليها الأحوال. صفات البشر كثيرة معلومة، منها الجلوس، لذلك من وصف الله تعالى بصفة الجلوس أو القعود فقد كفر، لأنه شبه الله بالمخلوقين. الجلوس صفة الإنسان والقرد وغير ذلك من والجن وغير ذلك من ذوي الأرواح. من وصف الله تعالى بهذه الصفة شبهه بغيره فيكفر والعياذ بالله. نعم. وتعلق المجسمة بأنهم، وبعضهم ايش يقول؟ يقول الله تعالى في الفراغ، يعني يقال له جعلت الله مثل الشمس والقمر والنجم، الشمس هكذا في الفراغ، القمر هكذا في الفراغ، النجم هكذا في الفراغ. إن قلت في الفراغ أو قلت قاعد على العرش فقد جعلته جسما حجما، بين المخلوق وبينه مسافة، له حد، له طول وعرض، له حيز، له مكان. ما كان كذلك ايش يختلف عن المخلوقات؟ يكون مخلوقا، تعالى الله عن ذلك. وتعلق المجسمة يقال له انت مكذب لقول الله تعالى ليس كمثله شيء، ومكذب لما اجمع عليه اهل السنة بانه من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، انت مكذب بهذا وبهذا. نعم. وتعلق المجسمة بانهم لم يجدوا في الشاهد حيا قادرا عالما فاعلا الا جسما فيوصف بانه جسم. وتعلق مش وتعلق. وتعلق المجسمة، وتعلق المجسمة بأنهم لم يجدوا في الشاهد حيا قادرا، لم يجدوا في الشاهد. المجسمة بأيش تمسكوا؟ تعلقوا، تمسكوا بأنهم لم يجدوا في الشاهد، لم يجدوا فيما يرونه في الشاهد، أي فيما يرونه، فيما يحسونه، فيما يدركونه بحواسهم، هذا معنى في الشاهد. حيا قادرا عالما فاعلا إلا جسما. المجسمة قالوا لا نرى حيا قادرا عالما إلا جسما، قالوا ما رأينا حيا عالما قادرا شائيا إلا جسما، إذن الله جسم، هكذا قالوا، قاسوا الخالق على المخلوق. قالوا فيوصف بأنه جسم، وتعلقهم هذا باطل، فيقال لهم إنكم لم تجدوا في الشاهد حيا قادرا عالما فاعلا إلا ما هو لحم ودم. يقال امضي. متناه من الجهات الست، محل قابل للآفات، أفتشترطون هذا في الحق تعالى؟ يقال لهم طريقتكم في القياس فاسدة، لأنكم إذا قلتم نحن ما وجدنا في الشاهد فيما نحسه بحواسنا حيا عالما قادرا إلا جسما، إذن الله يكون جسما. يقال لهم وأنتم لم تجدوا في الشاهد فيما تحسونه حيا قادرا عالما إلا وهو له حجم من الجهات الست متناهٍ، قابل للمرض، قابل للضعف، قابل للفناء. فإذا قلتم لأننا لم نجد في الشاهد إلا هذا إذن الله يكون جسما، يقال لكم كذلك لم تجدوا في الشاهد إلا ما هو قابل للضعف والآفات. أفتقولون الله لابد أن يكون كذلك أيضا؟ عرفتوا؟ ما لهم مهرب من هذا. يقال لهم ايش تقولون؟ ان قالوا نعم اظهروا الانسلاخ من الدين، الخروج من الدين. ان قالوا لا نقول لما تقولون لا؟ يقولون لان هذا لا يليق بالله. نقول ونحن نقول ذاك لا يليق بالله وذاك لا يليق بالله، فايش تنكرون؟ قالوا هذا لا يليق بالله، يقال وذاك يليق بالله، وذاك صفة المخلوق أيضا. يقال لما لا يليق بالله؟ يقولون لأنه صفة ضعف يدل على الضعف، وذاك يدل على الضعف، يدل على الحاجة، وذاك يدل على الحاجة، يدل على أنه مخلوق، وذاك يدل على أنه مخلوق. فإن قالوا نعم فقد أظهروا الانسلاخ من الدين، وإن قالوا لا أبطلوا دليلهم. هكذا. وهكذا شأن. إن قالوا نعم أظهروا الانسلاخ من الدين. حتى هم لا يوافقون على أن يقولوا إن الله يجوز محل للضعف. باللفظ لا يوافقون. نعم. وإن قالوا لا خلص خرجوا مما قالوا. نعم. وهكذا شأن الباطل يتعلق أهله بشبهات تتلاشى وتضمحل عند السبر والتأمل. عند التفتيش والتأمل أهل الباطل تعلقهم بشبهات ليست بأدلة، أشياء تظهر كأنها دليل وهي ليست دليلا. عند المناقشة عند التأمل تضمحل تذهب يظهر بطلانها. نعم. فثبت تفتيش التفتيش السبب. تفتيش والتأمل تشبه ما بعدها. نعم امضي. فثبت بالأدلة القاطعة أن الله تعالى ليس بعرض ولا جوهر ولا جسم، وأنه لا مشابهة بينه وبين شيء من المحدثات. نعم. وأما حد المماثلة فقالت الأشعرية إن المثلين هما. الآن انتقل إلى ملاحظة إلى شيء. أيش إذن معنى المثل؟ ما معنى المماثلة؟ أليس قلنا الله ليس مثله شيء؟ ما معنى المماثلة؟ الآن يذكر. نعم. وأما حد المماثلة فقالت الأشعرية إن المثلين هما غيران يسد كل واحد منهما مسد صاحبه. الأشاعرة كثير منهم عرفوا المثلين بأنهما غيران، شيئان كل منهما غير الآخر، يسد كل واحد منهما مسد الآخر. هذا الذي عرفوا به المثلين. ودليل تقيد الحد بالمغايرة يعني لا بد أن يكون مثل الشيء غيره. ليش قالوا غيران؟ أي ليش؟ أن الشيء لا يشبه نفسه ولا يماثله، فدل أن ذلك بين المتغايرين، لأنه لا يقال الشيء يشبه نفسه أو يماثل نفسه، إذن هي بين غيرين، بين اثنين متغيرين. إيه؟ وإنما يسد كل واحد منهما مسد صاحبه. وقد يتجوزون بذكر المماثلة بين شيئين لا يسد أحدهما مسد الآخر. كذلك وقد يتجوزون بذكر شيئين إلى آخره، معناه كذلك تطلق المماثلة على شيئين لا يسد كل منهما مسد الآخر. بل يوجد بينهما مشابهة، بل يكون بينهما مشابهة. لو كان لا يسد مسده لكن يوجد بينهما مشابهة، يقال فلان مثل فلان أو هذا مثل هذا، يعني يطلق على ما يسد أحدهما مسد الآخر، ويطلق على ما بينه وبين الآخر مشابهة. هذا أوسع. بل يوجد بينهما مشابهة في بعض الأوصاف، وينبغي أن يقال عن هذا إنه مماثلة نسبية. يعني المماثلة شيئان، مماثلة مطلقة ومماثلة نسبية. مماثلة مطلقة يعني أحدهما يسد مسد الآخر، هذان العالمان مثلان، معناه كل عالم منهما يسد مسد الآخر. هذا عند شو هذه المماثلة ايش؟ المطلقة. وقد لا يكون الأمر كذلك، يقال مثلا زيد مثل عنترة، ليس معناه هو مثل عنترة تماما في القوة والشجاعة، إنما معناه يشبهه، مع ذلك يستعمل مثل، وإن كان لا يسد مسده، لا يسد أحدهما مسد الآخر، كل منهما مسد الآخر. هذه يقال لها مشابهة مماثلة نسبية. هذا يقال عنه مثل، وهذا يقال عنه مثل، وكلاهما منفيان عن الله تبارك وتعالى. المماثلة المطلقة والمماثلة النسبية كلاهما منفيان عن الله تبارك وتعالى، لأنه ليس كمثله شيء. قال رحمه الله: فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. الشرح: أن هذا بيان لقوله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر. تقول فلان مثل حاتم الطائي، يعني في الكرم، ولا تعني أنه بلغ مرتبته على التمام، يعني لكن كريم كثير الكرم. هكذا، هذه مماثلة نسبية لوجود المشابهة. نعم. قال رحمه الله: فمن أبصر هذا اعتبر. ومن أبصر هذا اعتبر، يعني من تأمل هذا، يعني قوله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فمن أبصر هذا اعتبر، من تفكر في هذا على الوجه الصحيح أخذ العبرة من ذلك، هذا معناه. فمن أبصر، أبصر هنا أي تفكر على الوجه الصحيح. فمن أبصر هذا اعتبر، من تفكر في هذا على الوجه الصحيح أخذ العبرة من ذلك. وعن مثل قول الكفار انزجر، عند ذلك انزجر، امتنع عن أن يقول أقوالا مثل أقوال الكفار. نعم. وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر، وعلم أن صفات الله ليست كصفات البشر، لأن الذي يصف الله بصفة من صفات البشر فقد كفر. نعم. الشرح: أن هذا بيان لقوله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فقوله اعتبر أي اعتبر نفسه بالكفار القائلين بالمماثلة المستحقين لسقر، ليكف عن مثل ذلك القول لئلا يلزمه ما لزمهم من العذاب، يعني ينظر في نفسه وينظر في هؤلاء الكفار المستحقين لسقر للعذاب، يقول أنا لا أريد أن أكون مثلهم، هؤلاء يدخلون النار فيخلدون فيها، أنا لا أريد أن أكون مثل هؤلاء. اعتبر نفسه بهم ليكف عن إيش؟ عن أن يقول مثل قولهم، ليأخذ العبرة من ذلك وينزجر عما ينبغي أن ينزجر عنه. ويعلم أنه يجب أن يعلم ويتيقن أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر بصفاتهم. نعم، لأن صفاته قديمة وصفاتهم محدثة. نعم، ولا مشابهة بين القديم والحادث. محدثة أي مخلوقة، لم تكن موجودة ثم وجدت، هذا معنى محدثة. نعم، إذ القديم ما لا ابتداء لوجوده والحادث ما لوجوده ابتداء. وقوله أبصر كأنه أراد بالبصر بصر القلب لا بصر العين، هنا أراد الفهم بالقلب ليس مجرد النظر بالعين، يعني إذ المعاني لا تبصر بالعين عادة. بالعادة المعاني لا ترى بالعين، معنى عبارة ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، هذا المعنى يرى بالعين في لا يفهم بالقلب. إذن هنا أبصر إيش معناه؟ فهم بقلبه. نعم، كما في قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. يا أولي الأبصار أي يا أولي الأفهام، فاعتبروا يا أولي الأبصار أي يا أولي الأفهام، يا أولي العقول. وهذا يدل على شأن العقل، عندنا أما من لا عقل له لا يعرف شأن العقل. تفضل. ولهذا قال أهل الحق نصرهم الله إن الله سبحانه وتعالى ليس في جهة وليس بذي صورة، ورفع الأيدي والوجوه إلى السماء. لذلك قال أهل الحق أهل السنة إن الله ليس بذي صورة، ليس موصوفا بصورة من الصور، لأن الصورة تقتضي الكيفية، والكيفية منفية عن الله، لأن الصورة لا تكون إلا لجسم، إلا لما له حيز، إلا لحجم، والحجم منفي عن الله عز وجل. وهو ليس في جهة سبحانه، لأن الموجود في جهة من الجهات هو الجسم، هو الحجم، هذا الذي يوجد في جهة. ما معنى كذا في جهة فوق؟ ما معناه؟ معناه أقرب إلى رأسي من قدمي، هذا معناه. ما هيك؟ ما معنى كذا في جهة أمام؟ معناه يواجه صدري لا يواجه ظهري، أليس كذلك؟ ما معنى في جهة خلف مني؟ معناه يواجه ظهري لا يواجه صدري، هذا معنى. ما معنى في جهة تحت؟ أقرب إلى قدمي من رأسي. في جهة يمين أقرب إلى جنبي اليمين من الشمال، في جهة الشمال أقرب إلى جنبي الشمال من اليمين، هذا معنى الجهة. وهذا لا يكون إلا بشيء له حجم، لأن المقابلة لا تكون إلا بين حجمين، لأن المسافة لا تكون إلا بين حجمين. لذلك قال أهل السنة نصرهم الله، الله تعالى ليس في جهة. شيء واضح سهل ظاهر لمن أعطاه الله تعالى الفهم. تفضل. ورفع الأيدي والوجوه إلى السماء عند الدعاء. الوهابية يقولون الله في جهة فوق. تقول له ايش معنى في جهة فوق؟ في جهة فوق معناه ان الله اقرب الى رأسي من قدمي يرتبك، مع ان التشبيه ساكن لقلبه لا يجرؤ ان يقول نعم. كلمتم وهابيا في هذه المسألة يوما؟ لا يجرؤ ان يقول نعم، مع انه هذا اعتقاده، لانه المسلمون لا يقولون مثل هذه الألفاظ. يرتبك، شو بدي أقول؟ تقول ايش يعني في جهة فوق؟ معناه اقرب الى رأسي من قدمي، معناه بيني وبينه مسافة على زعمك كما بين حجم وحجم، جسم وجسم. يرتبك لا يعرف ماذا يقول. قل لك هذه الجهة صفة كمان، جهة فوق هذه لست عن هذا، انا ما اتكلم الان في هذا، كلامي معك. ما عنده جواب، ايش يقول؟ ما عنده جواب. او بعضهم ايش يقول من سخافته؟ يقول هذه جهة فوق بالنسبة لله جهة عدمية. جهة عدمية؟ شو يعني تقول؟ ايش معنى كلامك جهة؟ اي كلام حتى يلبس على بعضهم. جهة عدمية يعني على زعمك الله في العدم. شو جهة عدمية؟ هيك بس اي كلام حتى يلبس على بعضهم، حتى يلبس. جهة غير مخلوقة، يعني مع الله يوجد شيء اخر لم يخلقه الله. ما معنى كلامك جهة غير مخلوقة؟ بيتلبك يقول جهة عدمية. ايش يعني عدمية؟ يعني معدومة؟ المعدوم لا يكون يعني الله في العدم، ولا ايش يعني جهة عدمية؟ شو يعني جهة عدمية؟ يقول لك لا انا ما عم اقول غير الله، يوجد غير الله غير مخلوق، هذه جهة عدمية. شو يعني عدمية؟ يعني غير موجودة؟ غير موجودة لما تتكلم بها؟ لا، ما انه هيك، ما لا يعرف ايش يقول. ايش يقول؟ ما عنده كلام. هكذا اهل الباطل. امضي الله يريحنا منه. امضي. ورفع الايدي والوجوه الى السماء عند الدعاء تعبد محض. إذا لماذا نرفع أيدينا عند الدعاء إلى السماء؟ ولماذا نرفع وجوهنا عند الدعاء إلى السماء؟ لأن النبي أمرنا بذلك، لأن الله أمرنا بذلك. لماذا نتوجه إلى الكعبة عند الصلاة؟ لأن الله أمرنا بذلك. لماذا لا نرفع وجوهنا إلى السماء في الاعتدال؟ بل ما هيك، ألسنا منهيين عن رفع الوجوه إلى السماء في الصلاة؟ لماذا؟ لأن الله أمرنا بذلك. لأن السماء مهبط الرحمات، فنحن عندما ندعو نتوقع هبوط الرحمة من السماء، فنوجه وجوهنا وأيدينا إلى السماء. هذا هو سمعناه، الله قاعد فوق. عندما نتوجه في الصلاة إلى الكعبة ليس معناه الله قاعد هناك، عندما ندعو في السجود ليس معناه الله قاعد تحت. هذا تعبد محض، أمر من الله نطيع الله تعالى فيه. نعم. كالتوجه إلى الكعبة في الصلاة، فالسماء قبلة الدعاء كالبيت الذي هو قبلة الصلاة. نعم هكذا. قال رحمه الله: مسألة السماء قبلة الدعاء، يعني السماء هي الجهة التي أمرنا بالتوجه إليها في الدعاء، هذا معناه، كما أن الكعبة قبلة الصلاة. نعم. مسألة مهمة. إذا قال قائل بعض الوهابية أو الوهابية سخفاء، بعضهم يقول لك إذا رفعت، لماذا ترفع إذن يديك إلى السماء عند الدعاء؟ تقول له ولماذا تقلبها عند بعض الأدعية؟ أليس عند بعض الأدعية ورد قلبها أنه على زعمك يصيب الله تحت عندما تقلب يديك؟ إنما لأن الرحمات تنزل من السماء، ولذلك نمسح وجوهنا بأيدينا بعد الدعاء رجاء أن تصيب وجوهنا أيضا البركة التي أصابت الأيدي. مسألة مهمة، إذا قال قائل نفيه عن الجهات الست إخبار عن عدمه، إذ لا عدم أشد تحقيقا من نفي المذكور عن الجهات الست. بعض الوهابية إيش يقول؟ إذا قلت الله تعالى موجود بلا مكان، ليس في جهة، لا فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال، فقد نفيت وجود الله. لا نفي أشد من ذلك، هيك يقول بعضهم. قلنا النفي عن الجهات الست إنما يكون إخبارا عن عدم ما لو كان لكان في جهة منه، لا نفي ما يستحيل عليه أن يكون في جهة منه. لا نفي ما يستحيل عليه يعني أن يكون في جهة منه. يعني الوهابي إيش يقول لك؟ إذا قلت أنت موجود لكن لا في جهة أمام ولا خلف ولا مني، الوهابي يقول إذا قلت عنك أنت موجود لكن لا في جهة أمام مني ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، أليس أكون نفيت وجودك؟ هيك يقول الوهابي. تقول نعم تكون نفيت وجودي، ليه؟ لأنني أنا لا أوجد إلا في جهة، إلا في مكان، لذلك إذا قلت موجود لكن لا في جهة أمام ولا خلف ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، تكون نفيت وجودي لأنني لا أوجد أنا إلا في جهة ومكان. أما الموجود الذي هو خلق الجهة وهو خلق المكان، الذي كان قبل خلق الجهات بلا جهة موجودا وقبل خلق المكان بلا مكان موجودا، هذا لا يحتاج إلى جهة ولا مكان، فإذا قلت موجود بلا جهة ولا مكان لا تكون نفيت وجوده. هكذا يرد عليهم. يقال أليس الله تعالى كان موجودا قبل خلق الجهة بلا جهة؟ هل هذا نفي لوجوده؟ لا، وبعد أن خلق الجهات موجود بلا جهة لأنه لا يتغير ولا يكون نفيا لوجوده. الأمر واضح، لكن لمن جعل الله تبارك وتعالى له عقلا. سبحان الله، الله يحسن لنا الختام. لما كان شيخنا في المغرب كان معه واحد من إخواننا اسمه محمد، أخونا محمد كان تعرف إلى بعض الشباب هناك صار يدرسهم. مرة واحد وهابي جاء إليهم قال لهم هذا يقول لكم، عرف بما يدرسهم، قال يقول لكم كذا وكذا، لو كان الله تعالى موجودا بلا جهة كأنه يقول الله غير موجود. مرة ثانية جاء إليه محمد، كان هذا الرجل موجودا هناك معهم، فقالوا له هذا يقول كذا وكذا، فقال له قبل خلق الجهات الله كان موجودا أو لا؟ قال بلى. قال قبل خلق الجهات كان موجودا بلا جهة، هذا نفي لله؟ شو بدي أقول؟ قال لا. قال بعد أن خلق الجهات موجود بلا جهة لأن الله لا يتغير. الخبيثة ذاك ما وجد جوابا. امتى خبيثة لكن ما تراجع. سبحان الله سبحان الله. تفضل. وكذا نقول إنه تعالى لا يتصف باللون والطعم والرائحة لأنها من أمارات الحدث، من علامات الحدث. الحدث أي الوجود بعد عدم. نقول الله لا يتصف باللون ولا بالطعم ولا بالرائحة لأن هذه من علامات الحدوث الموصوف بها حادث موجود بعد أن لم يكن موجودا. نعم. وكذلك لا يتصف بالكيفية بمعنى الهيئة. كذلك لا يتصف الله تعالى بالكيفية لأن الكيفية معناها الهيئة، الهيئة صفة المخلوق، الكيفية معناها صفة المخلوق، هذا معنى الكيفية الهيئة. أنت تتكلم بلغة عربية أو غيرها، تتكلم بصوت مرتفع أو منخفض، بسرعة أو على مهل، الحرف يحدث بعد الحرف بسرعة ولا أو بعد وقت أطول أو أيش، هذه كلها كيفيات. كل ما كان من صفة المخلوق فهو كيفية، الله منزه عن الكيفية سبحانه. أنت تمشي، كم طول خطوتك؟ بأية خطوة تمشي؟ خطوة طويلة أو قصيرة؟ بخطوة سريعة أو بطيئة؟ أم كيف أنت تقعد؟ كيف تقعد؟ متربعا أو جالسا؟ كل هذا كيف؟ متربعا أو محتبيا أو متوركا أو مفترشا أو تقعد القرفصاء أو كيف تقعد؟ كل هذا يقال له كيف، الهيئة كيف. كل ما كان من صفات المخلوقين فهو كيف، والله تعالى منزه عن الكيفية سبحانه. لذلك قال بعض أهل السنة إن الله تعالى منزه عن الكمية والكيفية كما ذكره صاحب القاموس في تفسير الهيولة. الهيولة. الهيولة الهيولة شيء يقوله الفلاسفة عند ذكر الهيولة. صاحب القاموس الفيروزابادي ذكر أن الله منزه عن الكمية وعن الكيفية، وقبله بكثير ذكر هذا أهل السنة، قبل صاحب القاموس بكثير ذكروا مثل ذلك. ايش قال أبو سليمان الخطابي؟ مما يتعلق بهذا إن الذي يجب إن الذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه أن الله تعالى ليس بذي صورة لأن الصورة ولا هيئة لأن الصورة تقتضي الكيفية والكيفية عن الله وعن صفاته منفية. قبل الفيروزابادي بكثير هذا قول أهل السنة قديما وحديثا، نفي الكيفية عن الله تبارك وتعالى. نعم. والكمية معناه الحجم، أما الكيفية فهي الصفات التي تقوم بالجرم. هذا هو الكمية معناه الحجم، والكيفية الصفات التي تقوم بالحجم، هذه الكيفية. نعم. فهو تعالى منزه عن كل ذلك، فإذا ذكرت كلمة الكيفية بهذا. لذلك قال أهل السنة في بعض الآيات والأحاديث أمروها كما جاءت بلا كيفية. بلا كيفية أي من غير أن تفسروها بصفة من صفات المخلوقين. نعم. فإذا ذكرت كلمة الكيفية بهذا المعنى مضافة إلى الله كان ذلك تشبيها له بخلقه. نعم. وأما من ذكر لفظ الكيفية في بعض العبارات بمعنى الحقيقة فليس في ذلك تشبيه لله بخلقه. لكن أحيانا قليلة قد تستعمل الكيفية، بعض الناس قد يستعمل الكيفية بمعنى الحقيقة. إذا استعملت بمعنى الحقيقة هنا على حسب استعمالها يكون، لا يراد بها ما كان من صفات الخلق دائما. كهذا البيت الذي يذكره بعض المؤلفين من أهل السنة كابن الجوزي والزركشي، حقيقة العبد ليس العبد يدركها، فكيف كيفية الجبار في القدم؟ هناك بيت من الشعر منسوب لبعض السلف، حقيقة العبد ليس العبد يدركها فكيف كيفية الجبار في القدم، يعني حقيقة العبد الإنسان يجهل أشياء منها، فكيف يعرف حقيقة الله القديم؟ هذا المراد بالكيفية هنا في هذا البيت الحقيقة، فكيف كيفية الجبار في القدم، أي كيف حقيقة الله في القدم، كيف يعلم حقيقة الله. إذا جاءت الكيفية، إذا استعملت الكيفية بمعنى الحقيقة لا يكون في هذا تشبيه لله بخلقه. وفي رواية حقيقة النفس ليس العبد يدركها. فقوله فكيف كيفية الجبار في القدم، في القدم معناه فكيف حقيقة الجبار، هذا هو هنا الكيفية بمعنى الحقيقة. أما في قولنا في مثل قول السلف أمروها كما جاءت بلا كيفية، هناك لابد أن الكيفية إيش معناها؟ صفات المخلوق الهيئة. في قول أبي سليمان الخطابي لأن الصورة تقتضي الكيفية وهي عن الله وعن صفاته منفية، إيش المراد بالكيفية هنا؟ ما كان من صفات المخلوقين. هذا هو. بارك الله فيكم، نكتفي بهذا الآن والله أعلم. أحد له سؤال عما ذكرنا؟ إن الذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة، لأن الصورة تقتضي الكيفية، لأن الصورة تقتضي الكيفية وهي عن الله وعن صفاته منفية. معناه قال الله تعالى فيما بلغه النبي إلينا.